أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام نتحدث عن سيدنا أبي بكر الصديق. وسيدنا أبو بكر مرة سأل أحد الصحابة عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، زوجتي عائشة أحب الناس إلي. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. أبو بكر الصديق أحب الناس من الرجال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا في الحديث عن أبي بكر إلى هجرة أبي بكر، والهجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت واجبة وفرض على كل مسلم، كل مسلم يجب عليه أن يهاجر من بلد ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلد نزل فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يهاجر؟ لأنه يلحق بالمعلم. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى طوكيو لكان المفروض بكل المسلمين أن يهاجروا إلى تلك المدينة. العبرة ليست بالمكان، لكن العبرة بمن ينزل في ذلك المكان. المدينة المنورة نورت بدخول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المدينة لما كان للمدينة ذكر في التاريخ الإسلامي. وكان المفروض على كل مسلم أن يهاجر من بلد لا يجد فيه معلما إلى البلد الذي يجد فيه معلما. الآن مطلوب من كل مسلم أن يهاجر من مكان فيه معصية إلى المكان الذي فيه الطاعة، من أصحاب يعينونه على المعصية إلى أصحاب يعينونه على الطاعة، من مكان لا يجد فيه من يعلمه إلى مكان يجد فيه من يعلمه حتى يتحول إلى مسلم صحيح. وأكبر مشكلة في المسلمين أنهم توارثوا الدين إرثا عن آبائهم وأمهاتهم، ومع هذا الأمر لم يفعلوه في أي عمل آخر. يعني الآن الطبيب ابنه لا يصير طبيبا بالإرث، يعني والله عائلة الحكيم كل حكماء، والمزارع ابنه لا يصير مزارع بالإرث، والنجار ابنه لا يصير نجارا بالإرث، كله يحتاج إلى معلم تعليم. المسلمون يبحثون عن معلم للنجارة، وعن معلم للحدادة، وعن معلم للطب، وعن معلم للزراعة، وعن معلم لقيادة السيارة، لكن في أمر الدين عدد لا بأس به منهم ورث الدين إرثا. خلاص أبوه محمد وهو محمود، معناته مسلم ابن مسلم. وتجد في خلل كبير بالتالي في تطبيقات العملية لأمور الإسلام. يعني شاب مسلم في نهار رمضان يعمل في سوق الحميدية، تمر فتاة سافرة يغمزها ويلمزها ويشير إليها بكلمة أو إشارة أو عبارة، وهو صائم ومصلي. تقول: كيف تفعل هيك؟ يقول: عم نتسلى، بس هذا في الشرع لا يجوز. بيقول لك: صحيح لا يجوز، ربي خلقت الجمال وقلت اتقوا، كيف نرى الجمال ولا نعشقه؟ بفلسفة المعصية كمان. بيقول لك: بعدين الله خلق هالجمال نحن مشان نسبحه، والعياذ بالله. بعضهم يضحك لكن بعضهم فعلا يتكلم صحيح، يعني هو معتقد اي نعم ما في مشكلة بهذا الامر. الهجرة من مكان ليس فيها معلم الى مكان فيه معلم يعلمك الدين، هذا امر واجب على المسلم. وإلا فإن هناك يعني فجوة كبيرة في دينه. والله عز وجل سيحاسبه. سيدنا عمر في زمنه قال: إن الرجل ليشيب عارضاه، يعني صفحتين وجهه، يعني الشعر الذي يخرج على لحيتيه، وما صلى لله تعالى صلاة، يعني هو عم بيصلي بس كلها الصلاة غير مقبولة. لما؟ لأنه ورث الصلاة إرثا، لا يعرف ما أحكام الصلاة، ما محرمات الصلاة، ما مبطلات الصلاة. يقول: والله يا أخي مالي فاضي، بس على كل عم تابع هالأيام الراديو والتلفزيون، والله بهالأقنية الفضائية عم يطلع كتير أشياء. الهجرة مطلوبة من المسلم من مكان ليس فيه معلم إلى مكان فيه معلم. ونحن أيها الإخوة في الشام، الله عز وجل أنعم علينا، يمكن ما في مسجد من مساجد الشام إلا وفيه شيخ يدرس أو تعقد حلقة من حلقات العلم. هذا الأمر ليس موجود في مدينة أخرى، ولا في مكة ولا في المدينة المنورة. لو ذهبتم إلى مكة لا تجدون مساجد مكة يعني حافلة بالدروس. المسجد الحرام فيه دروس، والمسجد النبوي الشريف فيه دروس، باقي المساجد نادر فيها الدروس. هذا الله سيسائلنا يا أهل الشام، أنه تعال لهون، أنت في أي مسجدين التزمت؟ وسبق مرة أن حدثتكم، يأتي خاطب إلى ابنة أحدنا فيسأل عنه، فبيقولوا له: والله هالشاب منيح، من شغله لبيته ومن بيته لشغله. هذا الشاب سيء، لا أحد يعطي بنته لشاب من بيته لشغله ومن شغله لبيته. أين المسجد؟ أين من يعلمه دينه؟ لذلك تجد مشاكل كبيرة في الطلاق، يطلقها ولا يريد أن يعطيها شيئا من حقوقها. تقول له: يا أخي أعطيها حقها، خلاص طلقتها. بيقول لك بالمحكمة، خليها تتشنطط بالمحكمة سنتين هي وأبوها. بس الله ما هيك يريد، بيقول لك: هلا أنا طالع خلقي، لا تجيب لي هالسيرة. في خرق بإيمان المؤمن. لذلك كانت الهجرة، ولذلك الصحابة كلهم إما مهاجرون وإما أنصار، ولذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مهاجرون وأنصار. سيدنا أبو بكر الصديق لما اشتد إيذاء قريش له كسائر المسلمين، تعرض لإيذاء أبي بكر كما سبق البارحة. وانت اذا امنت وانضبطت بالشرع ستتعرض الى ايذاء، سيستهزئ بك اصحابك، اصحاب الشر. البارحه يقول لي احد الاخوه الشباب التزم، وبعد التزامه بدا ينصح من حوله، صار اصحابه، وهو له مكان طبيب وتاجر وله مكان اجتماعي، صار اصحابه يستهزئون به، يقولون: شو سلمك الشيخ الفتوى؟ شايفك حتصير المفتي، الله ينفعنا ببركاتك، دعينا سيدنا. تبدأ السخرية والاستهزاء. كل من انضبط بالشريعة سيتعرض للمحن والفتن وربما الإيذاء، كل على الإطلاق، لأنه الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف فننزل فيكم شيئا من مرات رهبة أو خوف أو جوع أو قلة مال أو ضيق، أو أصحابك يعني لا يدعونك إلى الخير، أو أهلك. تعرض أبو بكر لما تعرض له الناس، فجاء ليستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. كان النبي ما زال في مكة، والنبي قد أذن للصحابة أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. قال: يا رسول الله تأذن لي أن أهاجر؟ قال: على رسلك يا أبا بكر، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. أبو بكر زكي، فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة لكنه ينتظر إذنا من الله. قال: أترجو ذلك يا رسول الله؟ أنت في بالك الفكرة؟ قال: نعم. قال: فمكث أبو بكر، لكنه أعد راحلتين، جهز حاله في بيته، أعد ناقتين للسفر، ما كل النوق يسافر عليها، أعد راحلتين، وبقي 4 أشهر. قال: في يوم من الأيام كان أبو بكر جالسا مع أهل بيته عند الظهيرة، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متقنعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم يأتي إلى بيت أبي بكر يزوره، يجلس معه، يتحدث في أمور الإسلام، لكنه في هذا اليوم جاء في وقت لم يكن يأتي به عند الظهيرة، فقال والله ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، يعني أمر جلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر وقال يا أبا بكر أخرج من عندك، بدي أقعد أنا وأنت لوحدنا. قال يا رسول الله إنما هم أهلك، كانت السيدة عائشة موجودة وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد أذن لي بالهجرة. فقال الصحبة يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبو بكر. تقول عائشة بنته لا أعلم أن رجلا يبكي من الفرح إلا في تلك الساعة. بكى أبو بكر الصديق لأنه سيمشي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أياما عشرة، لأنه سيقوم معه وسينام معه، لأنه سيحميه، لأنه سيكون ثاني اثنين إذ هما في الغار. قال فلما كان من الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعد لنا راحلة يا أبا بكر. قال قد فعلت. كمان يلي بده يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بده يكون ذكي وبده يكون لبق ويحسن التصرف. سبق مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق امرأة في ليلة عرسها، إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقها في ليلة العرس، دخل عليها إلى غرفتها كلمها شي عشر كلمات سأخبركم بها الآن، تكلمت معه كمان شي عشر كلمات، قال لأ الله يعطيك العافية الحقي بأهلك فأنت طالق، وخرج من الغرفة وقال لواحد من أصحابه أرسل إلى أهلها رازقيتين، كان مهرة مثل عبايتين تقال، يعني أرسلهم إلى أهلها هذا ما بقي من مهرها. هذه المرأة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها ابنة الجون، وأراد أن يمد يده إلى رأسها يمسح على رأسها، فقالت له أعوذ بالله منك. فالنبي عجب، وحدة زوجة يأتي إليها في يوم عرسها تقول له أعوذ بالله منك، قال لما تقولين هذا؟ قالت ألست تحب هذا الأمر من نسائك؟ مو أنت بتحب إذا قربت لمرأة تقول لك مرتك أعوذ بالله منك؟ قال أنا؟ من أخبرك هذا؟ قالت نساؤك، نسوانك الثانيات هيك قالوا لي بتحب، فأنا قلت لك مثل ما بتحب. قال لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك فأنت طالق. أنا تفكرت في هذه القصة أيها الإخوة، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليها خطيش يومين ثلاثة بس، ما حلوة بليلة العرس، ولا أهلها يعني قاعدين هلأ أرجعوا على بيتهم، لكن قمة الكمال أن تخرج من غرفة القيادة في نفس الدقيقة. أخطر شيء أن يدخل إلى غرفة قيادة الطائرة رجل في عقله بساطة، لأنه بهذا يخطر إلى باله أن يضغط أي زر فالطائرة كلها تسقط أرضا. هذه المرأة طرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة العقل، يعني أولا لا يوجد امرأة تقول لزوجها هذه الكلمة، بعدين معقول الإنسان يروح يستشير عدوه؟ يعني الضرة عدوه لن تنفع ضرتها خاصة في مثل هذه الليلة، فهي راحت استشارت عدواتها في القانون الأرضي يعني، ثم إنهن قلنا لها كلمة فحملتها كما هي، يعني ما فكرت. هو بالقراءات السياسية بيقولوا الإنسان يسأل عدوه بس بيعمل بالعكس، بعدين هذه سألت عدواتها وراحت فعلت كما أمرناها. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم خفة في عقلها، لو بقيت في غرفة القيادة لعلها أسقطت المركب. لذلك كان أفضل شيء أن تخرج من غرفة القيادة مباشرة. فاللي بده يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة صالحة وتقية وصحابية هي، لكن مادتها العقلية ضعيفة. أبو بكر مادته العقلية كبيرة، لذلك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، وأبقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبا له. قال: أعد لنا راحلة يا أبا بكر. قال: قد فعلت من 4 أشهر. من 4 أشهر أنا مجهز هذا الأمر يا رسول الله، وحتى مجهز يعني زوادة السفر أو المواد التي سنخرجها. قال: بثمنها. قال له: أنا جهزت راحلتين. قال: بثمنها، بس أنا بدي أدفع لك ثمنها يا أبا بكر. قال: بثمنها يا رسول الله. الآن أبو بكر أنفق كل ماله على النبي صلى الله عليه وسلم، كل، حتى مرة أبو بكر من التجار، مرة نزل دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم عليه عباءة رثة، مو يعني ليس من عادة أبي بكر ولا يليق به اجتماعيا أن يرتديها. نزل جبريل من السماء، قال: يا رسول الله، سل أبا بكر لما هذه العباءة عليه. فقال: يا جبريل، لقد أنفق ماله كله علي. أبو بكر كل أمواله حط في الدعوة الإسلامية. فقال: قل له إن الله يسأله: أراض أنت يا أبا بكر عن ربك في هذا أم ساخط؟ يعني أنت أنفقت كل مالك وكنت ابن عائلة وأواعيك محترمة وصفيان بهالعباية الضعيفة، رضيان لما زعلان، لما أخذ خاطرك على رب من رب العالمين، لما يعني عم تقول له أنه هيك هلا هيك فوق ما التزمنا وصلينا وصمنا وآمنا بالنبي تبعك بتساوي فينا هيك؟ أشوف الزعران شو عم تعطيهم، ما تعطينا مثل ما عم تعطيهم، أراضي أم ساقط؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن جبريل يقول لك: أراض أنت عن ربك في أمرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر: أسخط على ربي، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، أنا عن ربي راض، 3 مرات. فأنزل الله تعالى في قرآنه الكريم: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أنا حبرضيك يا أبو بكر، تكرم عيونك، ما من مسلم من 1400 سنة وإلى اليوم يزور سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة إلا يخطو خطوة نحو اليمين ليسلم على سيدنا أبي بكر. لا يوجد رجل في العالم له مكانة أبي بكر الصديق بعد الأنبياء، ولسه ولسوف يرضى، الأمر مستمر، يسأل عن أبي بكر يوم القيامة، ناس حابة بتحب أبو بكر، وين أبو بكر؟ فرجونا يا، خلونا نحكي معه. فيقال: لقد زفته الملائكة إلى الجنة زفا. ما تتخيل أن تعطي لله تعالى شيئا والله لا يكافئك، لا يخطر لك على بال أبدا أنك لن تكافئ، لكن الزمان والمكان والطريقة الله عز وجل هو الذي يختار. قال: أنا أعددت راحلتين. قال: بالثمن. قال: طيب بالثمن. الآن لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند راحلة الهجرة يقول: أنا بدي أدفع لك يا أبو بكر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحكم بكل مال أبي بكر، يقول: ادفع كذا، افعل كذا، يفعل، بس راحلة السفر وقفت على تدفع ثمن يا رسول الله؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل هجرته كاملة من جهده الخاص وماله الخاص حتى يخلص لله تعالى كل هذا العمل. الخير فيه مزاحمة، لا ترضى لأحد أن يسبقك بالخير، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. الآن في الليل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا أبي بكر، مشيوا باتجاه غار ثور. الآن المدينة المنورة بالنسبة لمكة تقع شمالا، يعني اللي طالع من مكة بده يروح على المدينة بده يطلع هيك باتجاه الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور يقع في جنوب مكة، مشى باتجاه الجنوب لتحت ومكث في غار ثور 3 أيام. كمان غار ثور كان مجهز، يعني منين اختاروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمان من أيام كان مجهز أنه أنا بدنا نقعد هون. لماذا نزل باتجاه الجنوب؟ لأنه توقع بأن قريش ستبحث عنه. البحث شو طريقته؟ ما طريقته؟ باتجاه الشمال، سيتوقعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمضي شمالا، فستذهب الأبحاث كلها باتجاه الشمال أو معظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لعب عليهم لعبة فكرية واتجه باتجاه الجنوب ومكث في غار ثور 3 أيام. ذكر أصحاب السير أن أبا بكر كان يمشي حينا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وحينا أمامه في الهجرة، وحينا عن يمينه وحينا عن شماله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما هذا؟ شبك مرة أمام مرة خلف مرة يمين مرة شمال. قال: يا رسول الله، أذكر الطلبة فأمشي وراءك، إنه لا في حدا بده يلحقنا فأمشي وراءك، وأذكر الرصد إنه بدي يفتح لك الطريق فأمشي أمامك، وأذكر المجنبة فأمشي على اليمين واليسار. يريد أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل إلى غار ثور طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل، حتى يدخل أبو بكر الغار ويستطلعه للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل إلى الغار فشاهد فيه ثقوبا، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من الثقب شيء يؤذي النبي، فخلع عباءته ومزقها قطعا، وجعل في كل حفرة وثقب من ثقوب الغار يضع قطعة قماش حتى لا يخرج شيء. بقي ثقبين اثنين، فجلس أبو بكر في أرض الغار ووضع قدميه في هذين الثقبين، حط كعب قدمه اليمين والشمال، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل. يا أيها الإخوة، ما معنى وضع قدمي في فم يعني هذه الثقوب؟ يعني المتوقع إذا كان في شيء مؤذي سيخرج من هذين الثقبين، يعني ممكن يطلع شيء عقرب، ممكن شيء أفعى، ممكن شيء حشرة سامة، غار مهجور في هذه الصحراء. طيب كيف تضع قدميك؟ أن أؤذى أنا خير من أن تؤذى الدعوة الإسلامية، أن أصاب أنا بالضر خير من أن تصاب الدعوة الإسلامية بالضر. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فدخل النبي ورأى ما فعل أبو بكر. قال: فاستلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينام، ووضع رأسه على فخذ أبي بكر، فكان بالفعل أن جاءت حشرة سامة أو أفعى مؤذية وقرصت قدم أبي بكر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ أبي بكر، واحد قرص من قبل يعني حشرة ما بيعرف ماذا تفعل به. يعني مرات واحدنا إذا دبانة إجت على أنفه وهو ما له محضر نفسه للدبانة بتلاقيه بيصير يعني يتحرك يمنة وشمالا، إذا حشرة شيء سامة أو مؤذية. قال أبو بكر: حتى لا يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحرك من أرضه، بس بقى هلأ وجهه عم بيعبئ وجسمه يختلج كله. وبكى أبو بكر من الألم، القرصة شديدة، سقطت دمعة منه على وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استيقظ النبي رقيق كمان، يعني دمعة فيئته. في واحد يقول لك: والله أنا بتضرب مدفع أمامي ما بفيق، والله إذا تفعلون ما تفعلون ما بستيقظ. دمعة نزلت على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ. يقولون: ثلاثة لا يغفلون في النوم، تلاقي نوم رقيق. ثلاثة، الخائف والجائع والبردان. هذول الثلاثة كثير رقاق، يعني في بعض عصافير تنام على أغصان الأشجار، إذا مرت فراشة أمامها بتفتح عيونها، لأن هذا العصفور يخاف على حياته، ليقوم يجيله شيء حيوان أكبر منه يفترسه. اللي عنده خوف من حضرة الله عز وجل، خوف من يوم القيامة، ما بيقدر تروح عليه صلاة الصبح، رقيق كثير بتلاقيه، يعني إذا سمع الأذان بفيق، إذا مو وقت الأذان بعده بشوي قبله بشوي، المهم بفيق رقيق بنومه، وبيخفف أكل كمان قبل ما ينام عشان يستطيع أن يستيقظ. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله لدغت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر يده الشريفة على مكان اللدغة، يقول أبو بكر: فذهب عني كل ما كنت أجد ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ذكروا أيها الإخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المسجد قال: من أصبح منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ صحابي قاعدين: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلته إلى مراتب عالية يجتهد فيها في فعل الخيرات. مع كل هذا ومنزلة أبي بكر العالية، كان يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل، يا ريتني ما كنت إنسان، أنا كثير مقصر، أنا كثير سيء، يا ريتني كنت شجرة، خلي يأكلوا مني يستفيدوا مني وبعدين يقطعوا هالشجرة وينتهي كل شيء. وهذه هي صفة الإنسان المؤمن، يفعل الخيرات الكثيرة جدا بعدين بيقول لك: الله يغفر لي، والله خايف من الله عز وجل إذا حاسبني أن يهلكني. مثل سيدنا عمر، وما أدراك ما سيدنا عمر، يقول: ليت أم عمر لم تلد عمر. مرات واحد تلاقي بس يعني برمضان ركز صلاته، بس ركزها بيقول لك: خالص خالص أنا بكرة إذا بتحبوا فوتكم معي على الجنة أعطيني اسمك. صلاة وصلينا وصوم وصمنا، معقول أبدي فوت على الجنة ركض. أبو بكر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل. ومرة قال: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. أنا ما بطلع شعرة بجسد إنسان مؤمن، وهو أبو بكر وما أدراك ما أبو بكر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تألى أبو بكر، يعني حلف ألا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، يعني مثل اللي عم يحكي مع رفيقه أو قريبه بس بالوشوشة، يعني نحن نقول. قال أبو بكر خوفا من الله تعالى، الله قال: لا ترفعوا أصواتكم، حلف أنه ما عاد أحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكأنني يعني أهمس فيه همسا. آخر شيء اليوم أحدثكم فيه عن سيدنا أبي بكر، أحدثكم عن ورع رسول الله، وهذا أمر مطلوب أيها الإخوة منا جميعا، كل أخ بيننا وكل أخت يتحرى اللقمة التي يضعها في فمه، لأن الرجل إذا كانت صلاته حسنة وصومه حسنا وعباداته الشعائرية حسنة، لكن ديناره ودرهمه لا يأبه من أين جاء، على خطر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب، يعني دعاء وابتهال وبكاء وليلة قدر ورمضان وختمات قرآن وصلاة تراويح وصلاة فجر ودروس، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف الله بده يستجب له؟ أبو بكر كان عنده عبد خادم، وكان يأتيه بطعامه وشرابه، يقول له يوصيه يجيب له الطعام والشراب ويحاسبه أبو بكر. في مرة من المرات جاء هذا الخادم بإبريق من حليب وقدمه لأبي بكر، فسمى الله أبو بكر وشربه. بعد أن شرب كأن أبا بكر شعر شيئا. شوف المؤمن في عنده جهازه حساس، يعني بيقول لك يا أخي أنا والله ما بعرف، ما اطمنت له الرجل. فعلا بيطلع بيبحث في هذا الرجل، بيطلع صاحب مشاكل. مرات يذهب إلى دار يضيفه صاحب الدار شيء، يقول لك يا أخي والله ما بعرف، بس شعرت بأن قلبي أظلم، شو في عنده هذا الرجل؟ يعني المؤمن قلبه حي، إذا كان في شيء من الخطأ في شيء منبه داخلي عنده. أبو بكر كأنه شعر شيئا، قال لخادمه من أين جئت بهذا الحليب اللبن؟ قال إني كنت تكهنت لرجل في الجاهلية بكهانة. أنا قبل الإسلام في واحد قال لي اقرأ لي بالكف، فقريت له، قلت له بده يصير معك هيك وتروح هيك وتتجوز فلانة وتسافر ويجيك مصاري وما بعرف إيش، أو اتصلت بقناة فضائية وقلت لهم أنا ولدان بثلاثين تموز، شو قيمت شو بده يصير معي اليوم؟ قالوا لي أنت دب، برج الدب تبعك وبده يصير معك هيك وتطلع هيك. هذه كهانات أيها الإخوة. الآن في أقنية فضائية محطات كلها تقوم على هذا الأمر. العجيب أن بعض المسلمات بيتصلوا بالتليفونات، فاتورة التليفون 8000 ليرة سورية. شو؟ قال عم بتصل والله بالقناة الفضائية عشان يقولوا لي أنه حبنجح السنة بالبكالوريا لما ما حبنجح، أنه هذا العريس اللي جاييني منيح لما مو منيح. نحن كنا نضحك من هذه الأبراج، لكن الآن في أولاد، في شباب، في بنات يعتقدون. في الجريدة كل يوم الصبح لازم يقرأ برجه عشان يعرف شو يساوي اليوم. هذا من المحرمات وهو من الكبائر. إني كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني أن يعطيني أجرا، قال لي خلاص إلك معي 500 ليرة، وهلأ شفته اليوم فأعطاني فاشتريت هذا الحليب فجبت لك يا أبا بكر. طبعا هذا العمل حرام، والمال الذي يأتي منه حرام، والقناة الفضائية التي تصوره ترتكب الحرام، والمصور التلفزيوني الذي يعمل في هذا البرنامج يعمل بالحرام، ومهندس الصوت الذي يجهز الأصوات لهذه القناة حرام، والشاب اللي بيقول له لرفيقه افتح الساعة كذا على القناة كذا لأنه بيطلع شو المنجم الفلاني والمنجم العالمية فلاني، كمان يرتكب حرام لأنه يدل على صاحبه على هذا الأمر. واللي بيبعت رسالة مسج بالجوال لرفيقه بيقول له أنت برجك هيك واليوم بده يصير معك هيك، هكذا قرأت اليوم في إحدى المجلات، هذه كلها أعمال حرام لو كان بيصلي. فأبو بكر قال له هذا المال حرام، جبت لي حليب شربته وأنا بالحرام، شو بده يعمل أبو بكر؟ فات كاسة حليب إلى جوفه بالحرام، أدخل يده واستقاء، ثم شرب ماء ورد استقاء مرة ثانية، ثم قال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق، يا رب ما تأخذني في شيء راح هيك بعروقي والله ما مو بإيدي. هكذا المؤمن أيها الإخوة إذا ما تحرى القرش من أين يأتي إلى بيته، وإلا في مشكلة، في مشكلة يعني عندما يغدر بالناس في بيعه وشرائه، في مشكلة عندما يرتشي، في مشكلة كبيرة عندما يبيع بضائع منتهية المدة، في مشكلة عندما يأتي ببضائع من أسوأ نوع ليبيعها على أساس أنها نوع جيد، في مشكلة عندما يحلف يمينا بالله أنه هالقطعة أحسن قطعة عنده وهي مو أحسن قطعة، في مشكلة عندما يبيع بيته وبيقبض الرعبون وبتنتهي مدة التسليم، بعدين بيرجع لعند البائع بيقول له أنا لغيت العقد لأنه ارتفعت الأسعار وأخي كل واحد بيروح بحال سبيله والبيت لساعته عندي، لأنه بيكون في واحد جاي ودافع له زيادة. في مشاكل بالمال كبيرة بس كلهم مصلون أو كثير منهم مصلون، لذلك كانت الهجرة إلى المعلم هجرة مطلوبة. أبو بكر كان عنده بهذا الورع، هذا الورع الذي جعله قريبا من الله تعالى. إذا سقيت نبتك بماء طيب أخرج ثمرا طيبا، إذا أطعمت ولدك مالا طيبا خرج الأولاد ثمارا طيبة، أما إذا سقيت نبتك بماء آس سيخرج ثمار فاسدة تعود عليك بالويلات. لذلك جاء سيدنا سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال يا سعد أطيب مطعمك تستجب دعوتك، خلي لقمتك طيبة يعني حلال تستجب دعوتك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.